وتطين في المحرمات وتحتاج الى دي كون دين الامه ولي تكون كل حد يتعاشى ايمانس من شيلينين غربي سبحانه وتعالى في سوره آل عمران ولتكن منكم امه يدعون الى الخير. اذا باش نكون دي مسلم نتيدت لازم نبنى الامه الامه معنى زي التكامل قاعني لن يحتاج اليه المسلمون ادي يكون متوفر سواء كانت تمجيري وين المدارس المرافق الا مدنة جنديس العراس نسن قاعني يحتاج مجتمع مسلم واللي ممكن كل حد يتعاشى واحد بلدي نكون دلمت منشي لينين غير الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث اخر مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مسلمت عشان دلمت عشان يعني كانهم بنيان مرصوص منشي لينين في ايه اخرى ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كانهم بنيان مرصوص. باش تحقق هذه الامه لازم دي يكون دين الجهاد خاصه كان كل حد دي تسمى دي لها المصالح ادي لها ديني الى غير طر ودفق غفص غفصا الى غير ادبنا قدر تيمانك غير جغتا ولا جغت تنوبي لا جغتا تحنت هالامور ني مسلمنا الامور لمت باش دي يقوم الدين ربي سبحانه وتعالى تلا على عاتقنا لازم تنجي الحساب نغ ماشي الا كان تغار كولي كنسجن الى ادي يعني ادي يكون غرس تدار تدي يكون غرس أني يحتاج غرس. كذلك لازم نفهم بلي الواجب أنه جميعا بتك الذي مثل من تيدت إلا أن معاون باش أن نوفر قاع عندي لان يقتضيه نغني لان السيسة دي يكون الدين ربي سبحانه وتعالى يجر على وجه الأرض خاطرش أبتو نجي أموني أول كيفاش نبناتي بجيريوين ود المدارس وطروان غاد عزم الدين ربي باش هذا يكون غادي تطبق لازم الانفاق. ولذلك ربي سبحانه وتعالى يكثر في ويل عن الانفاق في القران الكريم في 73 موضعا 73 موضع يورد ريس في القران الكريم الانفاق. ربما يقل حد ديني دعوة التغلى نشيني ما نغو النواط نشنين المصالح نغو النواط خلافك الا ان ساهم في المشاريع الخيريه. ربي سبحانه وتعالى ينغي في سوره البقره اكتليت ربما نفهمت خطأ بتغننا يعني يغلبت مدني قرش ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ما معنى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هشيني والكل يمانتش للهلاك ربال شي جورا ماني بتيقش راجدي جبد المشاكل غير بعد غفص هل دينوني المعنى سنخاطي هذا معنى خطأ. يعني ونيد أحد الصحابة الكرام وهو أبو أيوب الأنصاري أبو أيوب الأنصاري صحابي مشهور من يموت وني صحابي مشهور من الأنصار يستقبل الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وني يموت في القسطنطينية يتنضل إسطنبول قسطنطينية لأن دمارو إسطنبول هم ويتي وينسي المدينة الإسطنبول يزول يحواس خطي يزول الجهاد هم يزول الجهاد وني سيود ديني في إسطنبول يرقب يعني يودني مسلم من ديني الروم الروم سوفوناس ندي قلعة يقن العدد دزعلوك من الجنود يعني باش تنواجهن وتنجمنا تفتحن القسطنطينية مسلمن كيف سوفون دي قلعة عدد بعدهم موني لان جينا من الصف ادرقبني قنسي الجنود ني مسلمن ادي فقد يهتف يعني ادي صوت يهاجم ادي يهاجم المشركن جنود الروم ننسوني لا ألقى بنفسه للتلوكة ربي غني يومير صموني إني سنودي ليتو هود المعنى صموني لتسنديني سليتو تنزل في شأننا نحن الأنصار كيفاش هم تنزل في الأنصار الأنصار تغن جهدن في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله في سبيل نصرة الله دين الله سيق والدين ربي يرقبني باللي الرسول اللي يقوى الإسلام اللي ينتشر نان دي ويجا راسن نان أودي مدني الحمد لله يبسيون لانو غينا بريد نسن الحمد لله الرسول يدول دنتي لد القائد المدينة الحمد لله أمزوين الهلو يتلين نغيا يتسمى يبسي الغوابين دغلان داعانت تجارة دغلان داعانت أمزوين الهلو يبسي المصالحنا ناني واموني دي ويجا راسن ربي سبحانه وتعالى يستنزل في شأنهم يستنزل هذه الآية إن بتديس إنيس وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين توسد إنيس نرت البالوم أتركم الجهاد في سبيل الله ستينين بلي ينظن لها المصالح النق أدنج أخذ من دين ربي وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نفقت انت العكس تماما ربي قارن غبتي قل حد يترك الجهاد أي أمة تترك الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله يتكون بالمال يتكون بالعلم يتكون بالجهد بالقتال إنين غبت تترك من الجهاد في سبيل الله شتومي ما رختني تلمتكلمي ما نوم في التهلكة معنى ربي سبحانه وتعالى أضغضب غفوم ربي سبحانه وتعالى يسلط عليكم مصائبه شبت كان قارب لي من لا لها المصالح النغ كان تهلا ديما النغ العكس تماما من لا ونلهي تسمى ونتجي البال ونتجي الهم إلا أن أديكم دين ربي سبحانه وتعالى نتيجر على وجه الأرض قاع ميد نعز من دين قاع ميد نقدني ربي تزالان خطني ربي سبحانه وتعالى غني عقب الدنيا قبل الرخل نشنين نكلي إيمان النغ للهلاك تسمى تصورت دول تكونين تمجيري وين ولتكونين المدارس القرآنية النغة تكونين تمصح لش كيفاش إلا تخلص المعلمين بتتصاران عاد كثر انتمار كثر هذيك كثر شرب الخمر هذيك كثر المخدرات هذيك كثر توكردا هذيك كثر شادي مارو نشين كان يود الهلاك ايمان النغ ربي قران غرت البالوم التويم الهلاك ايمان النوم سبتا سلبخل ملا نبخل كان كلمه كان كلمه النغ في الهلاك ماشي قارن يعني توقر مهما كان تكلفه الجه تكلفه العلم اسم ملا نفق نتبرع باش نبناتي بجيلي وين نبنى المدارس ربما دي استكلفت بصح لازم نفهم باللي تكلفه الجهل اكثر تسمى كان نخلص وجار كاع ننفق في تعليم ابنائنا في تربيتهم اسلم بنسن دين ربي واني اول ما نشيل غرنغ غرس الرزن في الاخره كذلك لا غرنغ سيس النفع في الدنيا اكل لا قدر الله ونفق كولي قلنا ديني باللي الا ولا ويض ولا ويض ولا ويض خطني غنتسقم وجار غنتسقم يعني أضعاف مضاعفة دنيت قبل رخلت إذن أنرت البال نغبة أحجمنا شدبتا ربي سبحانه وتعالى إجوتا نميرت دي الجداد النغض هذه الأمة همي مخاطر جين تنتن ربي سبحانه وتعالى أي تلينسن ربي سبحانه وتعالى يستحضر دي سنتا نميرت ما ندو سيناد الجن ما ندو سيناد أدعاشن أتفكرن دي الدين نسن ما نزوان أدبنا أنت مجيدة لنا بريد أدبنا المرافق للصلاة رقبنا باللي الدين نسد قبل كل شيء قبل كل شيء قاعد ربما قلت تندى وحدي ربما أدم أتسجدنا عمر نسن أتسجدن أيرد نسن أتسجدن المعيشة نسن مصحو لي ممكن إلا أدي يكون الدين ربي سبحانه وتعالى يتمرقات يعني تسن سمون كوزن سيمان نسن باش الأمور أدي جورن خاطش الأوائل نقول تون عشان تمنيني غرس زايد نويت لي باش بنتي مجيري وين المدارس ماني زوان ماني زوان كاع داخل الوطن وخارجه سواء كاع يعني في اي قصر يعني في اي اغرم سي غير ما ننق ادلقى باللي لوين حرسني الا ديكون ديستا مجيدة ديس مدرسة تجور على طول العام هامي مخاطش رقبن باللي الصلاح نسن الا ديني الصلاح نسن دوني درخلت الصلاح نسن تنمرتنا وفعلا لو نشين نولي كالاد العدد دازع لك وجار نحضو ضيضن واللي غير نغيت لي وجار نحضو ضيضن ولكن لوين نغجين تونتن ربي سبحانه وتعالى الجهد نسن دويت لي نسن الوقت نسن ربي سبحانه وتعالى يستحضر ديسن تنمرت إذن هذا الإنفاق هو واجبنا جميعا بتك الذي ديمسن وهو خلق كريم ربي سبحانه وتعالى يكثر سيس يعني أول سيس في القرآن الكريم ينغ من صفات المتقين ربي سبحانه وتعالى في سورة آل عمران إن سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين بتطلع وصف المتقين إلا توجرس الجنات وصف السمزوار أعدت للمتقين الذين ينفقون وصف السمزوار ينفقا ينفقون في السراء والضراء ربما يقول حدا ديني باللي تنفقا إلا في سر حوالهم زوجنيا زوانيا الحيج زوانيا العمرات ملكنيا تينوبيلات أشعانين القرآن خاطي نفقا ملان في السراء في سر حوالهم حتى لا مزيرين نفقا نفقن كل يعني معليش نفقن على حساب أن نجمن تسمى ديما مصح والبخلن والتجين يعني والتجين أنشانسن يفرا هامت أرقبن باللي أين إنفاقني أنت أسني جبريد للجن سيسد صغن الجن بخطر شداني ربي سبحانه وتعالى يعبر عن الإنفاق بصيغة المضارع منشيلن في اللغة العربية المضارع يدل على التجدد نفقنا صنات دوا السود والشا ينفقون ديما ينفقون اون انفقوا ينفقون في السراء والضراء والانفاق وقع بين لي قل حد انفقيت لي سي في المشاريع الخيريه الانفاق ما باش قل حد هذا انفاق ولن ينفق في المشاريع الخيريه وبسخاء ما ولن ينصر سبحانه وتعالى انتيت مخش بنادم شاد او ضد انفاق لازم هذا يكون يؤمن باللي ربي سبحانه وتعالى انت يرزق لازم ان نؤمن باللي ربي سبحانه وتعالى انت يخلقنا انت اللي يملكنا ايتلي ودايتلي نربي يعني بنادم قيم يجور ايتلي نربي سبحانه وتعالى ما نشي يخسر بي ان لينا ند الواجب د الواجب يعني بات ينشر هذا الواجب د الواجب ينشر اين نغض حرام ض حرام بات المباح يجوز دوع يعني يباح لنا الا ان نفقديس ان نفقديس بتيجي يشرب مستحب مستحب اني جورديس منشي يخسر بي سبحانه وتعالى هامي مخشيت ليو ديت لي ربي ربي سبحانه وتعالى ينينغ واتوهم من مال الله الذي اتاكم وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ايت لي ديت لي ربي سبحانه وتعالى ملي كنحد يوم من صوموني ايت لي سقي باش هذيك نتيت مؤمن مؤمن زمان يدي تبين تبين بركس اديني اشهد ان لا اله الا الله اديني كلام مؤمن لاش ادي بين يتلنا ايتلنا اني ندل واجب مثلا الزكاه لازم تسفغ يجي شرا دي نفقت على الابناء على الزوجه في سبيل الله دل واجب دل واجب لاش لاش هاوديس امر بتيجي شرا من المباحات ان نفقديس بحكمه يجي شرا من المستحبات كذلك ان نحاول الى نجاهد الى ادكون غرنغ تنتنغ في ذلك يعني ديني ختني ديباين باللي كلام مؤمنين فعلا فلذلك الرسول ينغ الصدقه برهان بحكي قال حد ديني كلام مؤمن بتدلي باللي لا مؤمن من اللي ينفقيت ليس ماني خسر بسبحانه وتعالى يقول شان ضحرم ضحرم يقول شان يعني مباح ينفقديس بقدر الحاجه خاطر شداني مارو قبل لا ادوصغ داني النقط ربما تفصل ديس يعني اذن لا تسانغ دي مارو تمجيده تمجيده من الامور يعني لا تقنغ جميعا كل حد دي ادي شارك ديس والنادي نجم هامي الرسول صلى الله عليه وسلم وعدانا اللي انين غبت يقن حد يبنى تمجيده يبنى تمجيده يا ربي هو سمعه غرياء مغمباهه ابنة ربي ربي سيبنا المثالس الجنة تسمى تصورت دي قل حد إلا داني أعطي صور الزير دي لقى غرسة الدار تالي يتفق غرسن ويرقب اللي يرقب يتفك تراح تزعلوك يعني قل حد ماني زواد دي لقى يمانس غرسن تسمى تصورت دي قل حد أعطي صور الجنة دي لقى غرس غرسن وغرس غرسن زاير الحيج الأمريك غرس يعني إلا الدنيت إلا يسغو غرسة الدار القصر الجنت بالميت يخدام دونيت خاطش راخلت الجزاء اما اخدم كاع الا دونيت فلذلك كل قال حد السجنه الا ادي جلباس باللي لا ينفق باش الى ربي سبحانه وتعالى اتي جزاء في الاخره منشي لا نعزم طور في صوره يعني في تسمسين ربي بتغنينا انين وما تنفقوا من خير فلأنفسكم لم تنفق ميمانو ماكلة قرب اللي يقن السجن ميلا ينفق لا يتجال مزيد دي قنحت لا دي قل يتيم ولا لي قل فاقير ولا ثمنو إلا نسجور المشاريع الخيرية لين كنفق ميمانو وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون كانت سبق ميمانو برك كانت تجا كانت يعني ملي قن حد ينفق لا يتجر رصيدس تسمى تصورت دي قن حد دي زوال مارو دي زوال يعني دي زوال لابوس غرس يعني الرصيدس المهم ماني تخزنت الريال هذا زوال دي بي سي الريال وقت الحاجه الوقت اللي لازم مرضنا الوقت اللي يحتاج لي سفر هذا زوال ابا تولي يجي لي الريال هذا يفدي الريال عمرو لازم زال هذا يجي لي الريال مي كلب مي يحتاج هذا زوال يسيت هذا لازم تخزنت دي قد الشهر ولا نمشي كذلك نمشي نمارو كلا في وقت العمل راه خلتي مارو نحتاج الورزن ان نحتاج يعني الحسنات سواني نقدم من اعمال ومن اهمها الانفاق في سبيل الله يمارو غرنغ الانفاق خاطرش يمارو ربما يقن حد منشينا كنا يعني هذه يمكن يقن حد ديني شي ولا نيوط لا وين قبل نغلا ودن ولا ودن ولا نتين ولا ودن صح جين رقبن باللي تنتن ربي سبحانه وتعالى دل واجب ورقبن تزاير باتا يوضن ادنفقن اباتا ولا ودن تسمى تسبقن تنين راخل تنين ربي سبحانه وتعالى هامي ونيوط خاطش لغرنا اختلت بعض الموازين غرنا النفقت أن يمكن لغرنا النفقات في ما ننغ سواني لن يعني دي الأمور المعيشة تنغ تسمى دي قشرة للمطلوب مشروع دي سنين عند الواجب دي سنين عند المباح دي سنين عند المستحب مستحضر كذلك من جانب آخر لا يقنا نغض الدين ربي سبحانه وتعالى يمارو لغرنا يقل خلال هامي ولي نيوت ما خطرش ولي نجر من شي يخسر ربي سبحانه وتعالى فعلا حقيقة لا ترونا نغ تسمى كنفغ تسمى المنهج نربي سبحانه وتعالى المنهج لويلنغ بتتغن كيفاش يتغن جوران هم يوضان تغن جورن ما سترى تسمى اني لا اديس قدد السي جورن سيس تسمى اوه تغن كل بالكمال في كل شيء الشانسن ايريدنسن اعمارنسن لاش تغن نفقن بحسب الحاجة مثلا دي قاع سواء كان المركوب النغد دايريت النغد لاش تسمى تغن اني احتاج ادنفقن ونفقن يمارو بنادم ادي نفق على حسب الحاجه نغ على حسب اني تشتها جابر بن عبد الله يرقب تكتشلت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرقب جابر بن عبد الله وهو احد الصحابه يرقبت فوس قلنا يعني يعلق فوسس يقن يكتحمي السويسوم إنيس ما هذا يا جابر إنيس اشتهيت لحما فاشتريته اشتهي أيسوم سخختي إنيس أو كل ما اشتهيت اشتريت يا جابر إنيس قاعني تشيدت صغيتي تسموني وسؤال إنكار كأنه لي قراس لشغرتش الحق وهو قاعبي لي قشرة اشتهيت أتصغتيت خاطي إنيس عفوا الناس كلما اشتهيت اشتريت يا جابر يعود سك ثلاث مرات الناس أما تخافوا هذه الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا تسمى بتي مارو بنادم يمسلم لإنفاق هو على حسب أني يشتهى على حسب أني يحتاج هذا يمكن مارو نش بعض الأمثلة هذا يمكن بنادم يحتاج للبورتابل هذا يحتاج للبورتابل هذا يصل البورتابل خلاص معليش على حساب الحشد يسختي دخي صحي كذا دا وحدي على حساب اني يحتاج ودخير قبي يمدوش يسغسي قل بورتابل بلا يشتهى يلا وني يزدغ لي جور إلا صاح إلا ما شاء الله وسيخصد الحيط أزوتي السنزة زود يعاود ضيضن وني ولا يجوز شرعا لا يجوز وني الإسراف لا يجوز هذا يمكن يقول حد يلا يملك تينوبيل نيت لا تقضي الصالحة تلا هذه صفر سيسة شمر كذا وتسمى ويسخصد الحيط برك يرقب حد ضيض الجيران نص نغدي قلنا حد يقربت يملك كتينوبيل تيفاس أزود يا ودان دا يشتهى ويحتاج شد الفرق بين الحاجة والاحتياج خش نفقتنا لان ديس أني لان ضروري ديس أني لان حاجي ديس أني لان تحسيني يقشها ضروري يدنويتي مفروغ منه هل ادناوي غير اني ضروري خاطي يمكن ادناوي قنشره نحتاجي ما معنى الحاجه ضروري معنى سقنشره بتا يخصانا ان نمرض ان نهلك قناص ضروريات وني سواء كان دي الشان او دي العلاج بصح الا قنشره دلحاجت ما معنى دلحاجت معنى سكان اغني خص ان سفره هو اللي غنمرض ولكن ان سفره مثلا يقول حد يجودو بالكور معليش ودي قشرة إلا من هي وما خطش كان أغني خص ربما يقول حد هذه سفرة شرعا لا يحرم ذلك وهوني غرنا ضروريات غرنا حاجيات غرنا تحسينيات قاع يقول حد ابناء يخسي لا غرسنا دي يكون دا وحدي معليش تزينات قرنا ستين وقرنا ست في الشرع تحسينيات يقول شرعا إلا دي يكون لا يا اخي خصك الدرس تكون انت وحديت معليش بصح هو خلاص يا بعدي لا بنات تكون انت وحديت الفايونسني بنات وكلتيش التقمي التعاون فايونس ها مني برك يرقب يزواي تدرتني بنات مني من شيخس يمارو زودي زوري كنت دارت يسافر يرقب يقنش رايف عزوتي عاود ندير ندل ديك الشرتي دازي عاود وني اسراف لا يجوز شدي بسونو الى انت جانا غير لا نويض نتيت مادام بات كاع عني اني نشتها ادناويتي دايريط عاد يمكن يكن حد لا غير صيرط عيرت طمطط لا غير صيرط تقن دا وحدي ما شاء الله يعني يلبق يعني تتزين به يا تزوسيس العرس برك ترقبي تقن كطامو تجيت ازو تاويت دشتها اود الحاجت شدوني لا تسمى منهي عنه في الشرع داين دني لا نيجانق الى اونتيوت خاطش الاسلام لا ينهى الى يكن حد دي قنايره دا وحدي هاتي قنايره دا وحدي يحتاج غرس وهو للمباهات وهود الاسراف اذن بنادم شدي مارو ان ننفق بحكا ننفق بحكا نناوض الا ان ننفق في المشاريع الخيريه سواء كان لبني نقطه التعليم لازم الانفاق النغ على شؤوننا الخاصه اني لان المعيشيه النغ لازم تنريق لابد توهو ديما ونتاود فعلا ديما ونتاود باتا كلتي شلت يد البورتابل خلف يد البورتابل تينوبيلا تخلف داعمر يعني نوسع عيشة عمرو المشاريع الخيرية واللي خناوت فعلا ما ناولا نتصانع ولي تنجم دي شارك ما ناوي لاني يعني لاد المعلم كيف لا يطمع الى لوجار مخاطش هامي دي تسنام مخاطش اني تشتهى بنادم لشغرس الحدود الرسول صلى الله عليه وسلم ينينغ لو اعطي ابن ادم واديين من ذهب لابتغى لهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ربي سبحانه وتعالى إن أكن سوشي ابن آدم سن سنيد الواد نورغ الواد سن هو عندي زوج كيلو نورغ قنطارين نورغ تصورت الواد قاع مني دورغ سوشي قنحد هو الواد يقن سنيد الواد ها ابن آدم هذا قناع نفسية ابن آدم لشخص القناعة أتكلم في ثلاثة بتيش في ثلاثة تكلم الوجار تسمى نفسية ابن آدم لشخص الحدود لازم القناعة تمنشينا ما ساطرات تسمى مدان بنادم تونين لازمت نعالج باتو تنعالج الحقيقة انضرت الدنيا تنغ انضرت الدين النغ انضرت الدين النغ دنيا تنغ انتوض تسمى الشهد الناوض يمارو التسول الناوض التكردة الناوض التعامل بالربا انكمل يعني منشينا يمارو الانفاق النغ باتو تنريقل واللي انضع الدين النغ دنيتنا درخلتنا ديننا دنيتنا انتوض دنيتنا انتوض هذه يكون يمارو انتوض لتكردا انتوض للغش انتوض للاحتيال هامي مخاطرش انتمزيد يغلب وانت عاشا ما سطر كل حد دي ينفق على حساب النادي ينجم اني يحتاج ومدن جين انج خطي يعني كذلك ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يشان يقل المثال اني نغرت البالون ينغروا من الحق إلى بنادم دنيتو وادي استمريت لي سادي عاش دي ملك ولكن يشانغل بعض المحاذير في سورة الكهف يشانغل المثال نقنور جازي لغرس سنة الجنات ينغر بتد المحاذير والمحذور أمزوار بنادم قاعني يملك يعني لا يستمر أدير البالس سبعدني بسيوني لان أزدوين لهلاك دوني درخلت خاش زدونت المصائب من شي لانونيو يعجب بس الحال ربي ينتقم سيز دونيت في القرآن الكريم يقارن ربي سبحانه وتعالى يقن حد ديني أنا ديني أنا نشين ربي سيني مرتش شن شتي بتد شتي ربي ديس يعني دي سوطاتي دي إلى مستوى أينين ربي سبحانه وتعالى في صورة القصص عن قارون ننس القومس وابتغي ما فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي نسا أودي يتلي ويختد عن خبرتي بكيف شيتيني أحسن كما أحسن الله إليك مو تقارد باللي يتلي وتيوتي سقفستج مخاش غرش الخبرة في التجارة ربي سبحانه وتعالى ينينغ فخسفنا به وبذاره الأرض ونيو كذلك في سورة الكهف ونيو يقيم يقار أنا نشين يصدق أن ورجاز أتنصح أتيحى إلي تحواري بتسينا إنه قال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا بنادم قاعدنا دي ملك أنا دي استمر أدير البالس يتباهي شدوني وبتصارن وني يعني سيلا يتباهى أربينين غواء أحيط بثموره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول لا يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. كان نظن قل السياق ليت كاع ولي تخدم شرك لتثبتت الشركات شرك في عودة دير الفضل ربي أديني بفضل الله يقيم يقرب لي نشين تسمى يجو إيمان ذا شركة يا ربي يقرب لي سلقفستس الحداكتس سلخبرتس يوديت ليو إنين. فقال لصاحبه أدير البال نغي التباهي كاع عندي ملك بنادم يقيم أدير البالس توني يعني يقيم يتباهى سويت ليس نغس الأكثر الغلب يتسمى عوان سيغلب. فقال لصاحبه وهو يحاور أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا المحذور فيتسن أن البال نغق نحد هذا يكون قاعموني ربي سبحانه وتعالى ذي تفض الغافس أديني باللي نعم ودي ما ذي قم دامر كانتي خاطي واللي بنادم بتلي حد يوش سيت ليه أدير البال سيقم يعتقد باللي يدي متنت دامر كانتي ربما تدور سيسكت منشي لي صار سيوني شد ربي نينغ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا قاع مهما يكون بنادم هذه ملك الملاير لازم ديني لازم ديما ادي اعتقد باللي ضربي سبحانه وتعالى شا سايت ليو ايت ليو ربي سبحانه وتعالى لا يتبت لات سيس القادر ربي سبحانه وتعالى ستس. فلذلك ربما دي بدل الادوار يقنحد هذا يكون غير سايت لي هذا يكون ربما يستعلي في قنحد فقير اي الفقير نديرو انت غني ونديرو اي الغني نديرو الفقير شد منشي لا يصار داني في هذه في صورة الكهف بنادم مهما كان يكون يتلس ما ينود المحادير إلا أنت وين تدلها لك يقن حد غير سيتلي أنر البالنغ أدر البالنغ يتباهيو والتوا يعني أن تهم باللي نعم أيتليو ديما ديدوم غرنغ توني تخد نقطة تغنط أغنطرزن تخد التوين نغ ما دان كلا في مجال الإنفاق يمارو ميغنطسو الفرص إلا نفق يقن حد إلا غير سيتلي أدر بح أيتليو إلا غرنغ أسو الشاون السين إلا غرنغ أسو كان در على الشاون السين كان در نخاتي. كذلك يقال المحذور في ثلاثة أن أدنصحر درخلتنا رخلت جارتي طاوينا واللي خان ندر ديما أيت لي واللي خان نقيم ديما كذلك واللي خان ندر ديما فأوني وهم يطغى وني صاحب الجنتين إني نغ وما أظن الساعة قائمة يقرب اللي دخلت الدنيتو. فلذلك وليتو خدمة سي رخلت واللي يكون بنادم اللي تعتقد قدموني وليتسهم في المشاريع الخيرية ما نشي لدي نجم. كذلك الأمر مجار داني لين بتا أدي يكون بنادم متواضع عدي فكر ربي لتخلقن أكن وضر ربي خلقانه ربي يشانغ النعام والحواسنغ لا يشانغ الفهمت ويشانغ الدكا يشانغ الصحتو أكن ولتكوني غير نغايت ليون ولتكوني يعني كان سنفع السيس. فلذلك يغوني ينصحوني صاحب الجنتين يفكرت بنادم قاع مهما كان يتلي سدي جايت لي أدي فكر ديما وليتتي باللي ربي يخلقت. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ربي يشتي خلق شيء جديد قاع أن تكون غرش الملاير الأصلش دي جدي تراب مد نحفظ الغفص باش بنادم تسمى ربي تفكر ديما أصل أصلنا باش لا نتكبر مهما كان يتليني مهما كان يتليني ملك خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ربي يذكرنا سنة ماذج الأعراب والأعرابي ننغ الأعراب أشد كفرا ونفاقا قاعد نفقان خاطي ربي ننغ يذكرنا في سورة توبس الأصناف الأعرابي ننغ من أشد الناس نفاقا. بس سيد يوسف الإسلام مقسما إلى قسمين في الإنفاق ننغ ومن الأعرابي من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر وفي الإسلام بصح قند الغالب يمارو ميد نحرشت الرسول يحرشت يا غلا ايوا خا نبنى تمجيد خا الجهاد في سبيل الله اودي تلقى باللي تظن اسن الجني فسن يفسن الرسول فران اديني باللي نود المنافق عند الكفار اظن بصح رقبنا يتليني رقبنا خسرت ودي كانوا في ولدو سنينو هامي وسين هامي سن مانين لا رقبنا باللي خسرت وني ديك الصين فهم زوار. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغربا رقبا بلي قنو يتلي نفقا في المشاريع الخيرية دلخسارت بتغرب يغنينا تمنى يا ربي يا ربي الرسول والإسلام يا ربي بالمئة تورنان يا بشان انتهنت يسل إنفاقه ويتربس بكم الدوائرة ربي نين غين النوع عليهم دائرة السوء، المصيبة تكون غفصا، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ربي لا يتسلى إلا عالم بنواياهم، ليس بلينا نفقا رياء. أما بين المقابل إنين هو من العرب، يقن الصنف آخر من العرب، إن شاء الله نكون قاع منهم ونتكوني الصنف مزوار. إنين هو من العرب من يؤمن بالله واليوم الآخر، لشيقنش راه يتجب نادم ينفق الإيمان بالله واليوم الآخر. والقضية ديت لي يغلب نقطة فتيت منشين إنا كان تعاود لويل نغطغن غرسن والمليك لأني كان ملك إمارو نشين كان ملك وجارنا ملك لويلنا مصحوا لي نفق منشي تغن نفقن. القضية ثبتة والقضية الكثرة الخلط، القضية الإيمان بالله واليوم الآخر. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، بتسكت الفرصة دي انفاق، ينفق في قليتي من في التهجل في مشاريع الخيرية، واللي يرقب لي ليتجل مزيد في قلحد ليتجل مزيد ديمانس ليتقرب إلى الله، ليتقرب بشرب سبحانه وتعالى ضرادة غفص أتي السيد في الجنة. كل ما دي ينفق ليتقرب على ربي يغلب قربات قربات وقربة يغئكت، كل ما ليتقرب على ربي سبحانه وتعالى. ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، إنا باللي تنفقن هامي لهدفين، نفقن بشرب سبحانه وتعالى أدراد غفصا باش يتقربون إلى الله، كذلك باش ربي سبحانه وتعالى باش الرسول صلى الله عليه وسلم أسن يدعو وصلوات الرسول. خاطش ربي ناس الرسول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وصلي عليهم، دعو ياسن سل الخير سل البركة سل الشفاء سل الهداية. إذا ملا نفق أن نجلب لنا باللي كان نفق باش نتقربوا إلى الله، كذلك نفق باش يمسلمن أغن ندعون ودعاء المسلمين ونيد الفقير ونيد اليتيم. تهجلت مخش ننصروا بضعفائنا، ننصروا بضعفاء منش نميدن دي مسلمن أدل من الدين سن تغنى كان أنتشلفويت لي مدارس خاصة والعز من طروان يسلمن يغلبت اليتامى تهجالين طروان سنو العز من بس حميت نستعزم لو أين تططني تهجلتني ضاعفني أدي شمري في السنصة ربي أدي قبل السجن غربي سبحانه وتعالى أدي كفا غفلغ المصائب أغني شافة أغن ربي سبحانه وتعالى يستجيب دعاءهم. إذن طلب يعني نفقا ابتغاء هذين الأمرين، تقرب إلى الله وصلوات الرسول. الرسول يتوفى إذن دعوتني مسلما، فلذلك كل من جروا نفقات كان طلب ربي سبحانه وتعالى أدي قبل في مسلما أدي رغفص المصائب أدي بارك دويت لينسن شدي يعني ديما كان مستفيدين. إن أنا بتغني نار ربي سبحانه وتعالى ألا إنها قربات لهم، ربي بشرتني نيسا ودي انتيد تيت اليوم لا تقبلته منكم، إن أنا سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. ما أنا وستجن غير لا دبخال بتي قل حد يبخل إلا يبخل في منس. إذن أول في هذا الموضوع إلا داش ضرار، يعني ماذا بينا ربادي قبل غفهم أيها الإخوة المؤمنون كل قل حد سلجهتس سواء ندي الجمل ينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه بتربي يضيق فنغ ونفاق ومن لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. برك أدي يكون بتا ني التوحدي الإخلاص باش نحبط العملنا ودي يكون تكون دي سلمزيت ولي تكون دي سرية، وكذلك أدي يكون من مال طيب اللي مخاطرش الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. أن نرتل بلغ بشر ربي سبحانه وتعالى يقبل غفنا ولي تكوني الربا ولي تكوني ديس تكرضى ولي تكوني ديس أيتلين اليتامى ولي تكوني ديس أيتلين الورثة. خاش ربي سبحانه وتعالى قن حد هذه سكتاريك تلم بعد قم ينفق ربي ولا خد يقبل إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. نكتفى بهذا القدر من شيء لنبل الموضوع الإنفاق إلا دزعلوك مصح الله الحياة قعدت لمر هنا السيس أبته كان كليما في التهلكة ربينين غوا أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بتا نبخل لقدر الله ربي أن ينتقم منا ينتشر الفساد في المجتمع. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى إلى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.